إذا صلى في مسجد آخر إذا صلى في مسجد آخر ثم جعل هذا المسجد لحضور مثلا مجلس علم فوجد أهل يصلون نفس الجواب بارك الله فيك. من يصلي معه؟ لأن الغاية ألا يظهر نفسه أنه ليس مع الجماعة. كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عمر عندما خلف عن جماعة فقالوا لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رجل مرتين. هل أنت تحتج بحديث ابن عمر المرفوع أم بإباء ابن عمر؟ الحديث معناه لا صلاة في يوم مرتين حديث الفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.